بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسجد النبي صلوات الله عليه. قال عبد الله بن دينار رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن رباح وويل الله بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاه في مسجد هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن رباح المدني ثقه كان قيد الحديث عبيد الله بن المدينه. نعم. وعبيد الله بن ابي عبد الله. هو عبيد الله عن عبيد الله. وعبيد الله. كلكم؟ وعبيد الله. عبيد الله من أبي عبد الله الأغر، وهو عبيد الله بن سلمان مولى الجهنيين، ويقال أصله من أصبهان. يروي عن أبي عبد الله الأغر، وأبو عبد الله هذا أبوه، هو عبيد الله بن أبي عبد الله. أبو عبد الله هذا أبوه، هو أبو عبيد الله، لكنه يكنى بابن آخر له اسمه عبد الله، وهو اسمه سلمان، وكان من قصاص أهل المدينة. قصاص في الزمن الأول هو عار، قال ابن معين وكان رضا. وهذا لمن يذكر ابن معين؟ لأن الغالب على القصاص أنهم الضاعون كذابون ضعفاء، معين يكون قاصا ويكون رضا، هذا على خلاف العادة. عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاه في مسجد هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. عن ابي هريره رضي الله عنه، متى ابو هريره؟ 57 على الصحيح. 57 اسمه؟ الرحمن بن سعد. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاه في مسجد هذا صلاة نكرة، نكرة يعني إطلاق. هذا قيل الصلاة هنا سواء كانت فرضا أو كانت نفلا فهي خير من ألف صلاة، إذا كانت في المسجد النبوي فهي خير من ألف صلاة في المسجد النبوي. وقال الطحاوي رحمه الله: إنما التضعيف هنا للفرض فقط ليلة، النفل لا يدخل في الخيرية هنا، ولكن الخيرية مختصة بالفرض. لماذا؟ قال واستدل بما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. فقال هنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن النفل مطلقا خير في البيت منه في المسجد إلا المكتوبة، ولم يخص مسجدا نبويا كغيره، فالنافلة مطلقا في البيوت خير من المسجد. ولذلك قال هو الحديث هذا صلاة في المسجد يعني فرق، أما النفل ففي البيت خير من المسجد. وقد رد على الطحاوي رحمه الله في هذا الذي هو ورد بأجوبة أظهرها أن هذا معارض بين خاص وعام، والأصوليون لا يرون التعارض بين العام والخاص، إنهم يحملون الخاص عام. معنى هذا الكلام أن النافلة عموما في البيوت هي خير منها في المساجد إلا في المساجد الثلاثة. وهذا مذهب حسن وجواب حسن، لولا أنه يشكل عليه روايه عند ابي داود من حديث جد الله، وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: صلاه في مسجدي افضل صلاه المرء في بيته، صلاه المرء في بيته خير من مسجدي هذا الا السعي المكتوب. فعين وادخل المسجد النبوي، وهذا يظهر قول الطحاوي اظهارا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه. هذا صلى الله عليه وسلم: صلاه في مسجدي هذا هل هذا اسم اشاره؟ اسم اشاره يشار به الى محسوس، الى محسوس. هو اسم الاشاره لا يشار به الى غير موجود، بل يشار به الى شيء شاخص قائم مدرك بالحواس. النبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذا بقوله هذا الى ذلك المسجد القائم في زمن مصر الذي يشار اليه بهذا. ومن هنا تساءل العلماء: هل هذه التوسعات والزيادات التي لم تكن في زمانه صلى الله عليه وسلم هل التضعيف يتناولها احد ام لا يتناولها؟ لانها ليست تدخل في المشار اليه بقوله صلى الله عليه وسلم. هذا اختلف فيه. النووي رحمه الله يقول: ينبغي للمصلي ان يحرص على الصلاة في المكان الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، لأن التضعيف ورد فيه ووافقه السبكي رحمه الله، وهو يذكر عنه يذكر مذهبا لابن الجوزي وابن عقيل الحنابلة، وهو الذي يفهم من كلام المهدي من مالكي. قال بأن هذا هو الذي أشار إليه صلاة في مسجده هذا، وما لم يدخل في الإشارة فكيف يدخل في التضعيف؟ والجمهور على خلافها يرون ان حكم الزائد حكم المزيد في الفرق. هذا الذي زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه فيه مضاعفه كالصلاه في المسجد الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم. هذا المزيد. ويستدلون على هذا بأدله منها ومن أوضحها ظاهرة، يقولون إن هذا المسجد زاد فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والزيادة كانت من جملة ما زاد فيه من جهة القبلة، والاستعانة جهة القبلة. الآن حائطكم هذا هو جهة القبلة، اجعلوا هذا حائط القبلة في المسجد النبوي، هدم هذا الحائط وزيد فيه من هذه الجهة. معناه هذا الصف الأول الذي كان هنا سيصير ثانيا او ثالثا بحسب الزياده، ويصير الصف الاول واقعا في الزياده لا في الاول لا في الاصل. قالوا هذا كان في عهد عمر، ثم زاد عثمان ايضا فزاد من جهه القبله، وكان الصحابه يصلون غلبا الامام في الصف الاول، ولم ينقل عنهم انهم كانوا يتحرجون من الصلاه في ذلك الزاد، وانهم كانوا يقصدون الى الصلاه في المسجد القديم الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم. قال: هذا يدل دلالة واضحة على أن الصحابة كانوا يعدون أن الزيادة التي زيدت بالفضل كانت أصل زيادة فيه. واستدلوا أيضا بما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة لكان مسجد رسول الله. الجبانة هي في الأصل الجبانة هي الصحراء، وتطلق على المقبرة لأن الأصل أن المقابر تكون في الصحراء. يعني يقول عمر: لو استقرها المسجد حتى بلغت الساعة إلى الجبانة لكان مسجد رسول الله. معناه حكمه حكم الزاد حكم الأول والمزيد. واستدلوا بما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لو مد هذا المسجد إلى داري لما عادوك أن أصلي. وهذا أثران رواه ابن شبه في تاريخ المدينة، ولكن إسناد كل مكان. وهذا المعنى هو المرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أنه قال: لو مد إلى صنعاء لكان مسجدي. لو مد إلى صنعاء لكان مسجدي. وفي روايته أنه صلى الله عليه وسلم قال: هذا مسجدي وما زيد فيه فهو منه، ولكنهما حديثان شديد ضعفهما فلا يستحال الاحتجاج والاعتبار. واستدل ايضا بان بالاضافه في قوله صلى الله عليه وسلم هذه اضافه الى معرفه، والمضاف الى معرفه معرفه ايضا يعم. قال هذه كل هذه الزيادات التي كانت في هذه الاعصور المتتاليه لن يخرج شيء من هذه الزيادات لا يكون مسجد عن كونه مسجد رسول الله، عن كونه مسجد رسول الله فهو مسجده سنية مع تلك الزيادات، فيصح ان يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم مسجدي فهو في الفضل كالاول. لكن هذا يشكل عليه اسم الاشاره، لان الان القضيه ما هي؟ القضيه ان هذا الحديث فيه اضافه مسجدي، وهذه لو كانت بغير الاشاره لعمت الزياده دخلت الاشكال في الفضل، لكن جاء نفس الاشاره. فمن غلب بنفس الاشاره قال ان الفضل الاول فقط كما قال له يوم وفقه، ومن غلب الاضافه والمعاني او الاثار التي ذكرنا غلب التبعيه للزائد في المجلس. واستدلوا ايضا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هو صلى الله ان الله زواله الارض، زويت له الارض كلها، وراى ما سيفتح لامته في مشارقها ومغاربها، ولا بد ان يكون راى فيما راى ما سيكون في مسجده من الزيادات. ولكن كذلك قالوا ولولا ذلك ما استجاز اصحابه وما يعلمون انه فيه. فهذه كلها ادله ذكروا ان حكم الجديد حكم الزاني هو في الفضل في حكم الاصل. وقد نقل الحطاب في شرحه على مختصر الشيخ خليل عن ابن فرعون المالكي في شرحه على مختصر الموطأ له انه راى في كتاب من كتب المالكيه ان الامام مالك نفسه سئل هذا السؤال، فقيل له هل يكون الفضل للصلاه في الزائد؟ هو الفضل الصلاه في المسجد الاول. فقال مالك رحمه الله ما اراه، اشار بقوله في مسجد هذا الا لما سيكون مسجده بعد، واراه واحسب ان الله اطلعه عليه. وهذا الذي ذكرنا الان. قال صلى الله عليه وسلم صلاتهم في مسجد هذا خير من الف القول الفتوى بمثل قول النووي رحمه الله ومن تابعه في الأزمنة التي ثلاث السنوات الأولى من سنين الإسلام، فتوى حيث اقتتال عند المسجد النبوي، لأنه إذا كان الفضل لا يكون إلا في ذلك المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يفعل الناس ليحفظ الفضل؟ أنا ولا أنا أحدثكم عن هذه العصور التي صار الناس أخذ أحدثكم في المجلس الماضي أن لو سنتصل إن شاء الله أن توسع إلى أن تسع مليون ونصف مصلين كم تسع المسجد الأول؟ هذه يعني ما أحدثكم عن هذه العصور في عهد عمر ضرب المسجد بأهله في عهد عمر في العشر الثانية من سنين الإسلام يضرب المسجد بأهله، فلو قيل أنه لا يكون فضل إلا في ذلك البناء الأول كيف تفعل هذه الألوف التي حتى يوصيها إلى خالق واحد؟ لأين تصلي إذا كان هذا الذي يصلي في البناء القبلي له ألف صلاة، والذي يصلي بجانبه أو خلفه في الصف خلفه من هذا الذي يسمي له المصلي؟ والناس سيقع بعضها بعد أن يصلي بعضهم على أقفية بعضهم على ظهور بعض. ربنا وفضله الواسع أن يكون ذلك كله فضلا واحدا. على أنني أذكر أن الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان كان يرى أن الفضل في أجل صلاة لمسجد كله، لكن ليس لخارج المسجد، من صلى في ساحات المسجد خارجها فلا يكون مفضلا. وكان هذا له رحمه الله. وفي يوم من الأيام جاء هو ليصلي في المسجد وجاء مسبوقا فنبدأ ذيك الصلاة إلى في عتبة ذلك أبواب المسجد. يحدث بهذه القصة تلميذه الشيخ عقية سالي رحمة الله عليه. فلما صلى لا ما وجد يمسيه مطيئا إلا العتبة. هذا الذي بجانب الشيخ يصلي داخل المسجد، وهذا الذي على يساره يصلي خارجه، فالشيخ هو يصلي ويقول في نفسه كيف هذا الصلاة ولا صلاة واحدة؟ ثم رجع عن قوله إلى قول آخر. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. خير صلاة في مسجد هذا خير، أي خيار أفضل. العرب هي جاءت إلى هذه الكلمة، إلى كلمة أخيار وإلى كلمة أشر، فأزالت منهم الهمزة. هو هذا أفعل فلان، فلان أطول من فلان، فلان أقصر، فلان أكبر، فلان أكرم، إلى آخره. لكن جاءوا إلى أخيار، فقال فلان خير من فلان، قال ربنا أنا خير منه، عن إبليس، ولم يقل أنا أخيار منه. فخيركما لشريكما في الدار، ولم يقل أخياركما لأشريكما. العرب جاءت إلى خير وشر، إلى أخيار وشر، فأجابت منهم أن تستكيفا تقول فلان خير من فلان ولا شر من فلان. وهذا الذي يشير إليه مالك في كافيته، يقول: وغالبا أغناهم خير وشر عن قومه أخيار منهم وأشر. صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. هذه إلا المسجد الحرام اختلف فيها العلماء. ما الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلا المسجد الحرام؟ فهنا أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم خير من صلاة أخرى في مسجدنا هذا وفي غير المسجد بألف صلاة. وخرج من الحكم المسجد الحرام. فما حكم المسجد الحرام؟ هو خارج من هذا الحكم، لكن ما حكمه؟ خلاف. الناس تذهب ابتداء إلى أن الحكم أن المسجد الحرام خير من المسجد النبوي. إذا قلت لك أنا فلان أكثر مالا من كل الحاضرين بألف درهم إلا من فلان، هل تفهم منه أن هذا أكثر مالا من هذا؟ لا. يحتمل أنه أكثر مالا منه، يحتمل أنه أقل مالا منه، لكن ليس بألف درهم، 500 درهم، ويحتمل أنه متساوي ولا لا. هذا كله تحتمل. يعني منطوق الحديث صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المسجد إلا المسجد الحرام. منطوق الحديث يدل على أن المسجد الحرام ليس كمثله من المسجد، لكن المفهوم يحتمل أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. يحتمل أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، لكن لا بألف صلاة، بأقل. يحتمل هذا المحتمل. نعم. يحتمل أنهما متساويان. كل ذلك داخل في المفهوم صلاة في المسجد هذا خير من الصلاة في المسجد المسجد الحرام. فذهب مالك رحمه الله وأكثر أصحابه وأكثر أهل المدينة وهو قول عمر بن الخطاب وهو قول طائفة من الشافعية إلى أن الصلاة في المسجد النبوي خير من الصلاة في المسجد الحرام، لكن ليس بألف صلاة، بأقل. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة في المسجد النبوي، وهذا رجحه طائفة من المالكية، ذهب إليه ابن رشد واختاره ابن عبد البر، وذهب إليه ابن عرفة، وهو رواية عن مالك. استدلوا بأدلة من أسراح يستدل به ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. وهذا صحيح. واستدل أيضا بما روي أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل. وهذا أيضا صريح. واستدلوا بما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزوارة في سوق مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذه أحاديث، هناك أدلة أخرى لكن هذه التي ذكرت لكم أعلى وأصح ما استدلوا به، وهي صريحة، هي بل هي نصوص أو كالنصوص على المرأة. لكن يشكل عليها ويمنع قطع الكلام بها ما يستدل به المخالفون بها، وهي أدلة القوية أيضا. من هذا رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بما دعاك لمكة ومثله معه. قالوا: فكل ما ثبت من فضل مكة فلمدينة مثله ومثله للمدينة بما مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمكة للمدينة بمثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة ومثله معه. فكل ما ثبت لمكة من فضل فهو المدينة ومثله معه. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بين بيتي وبيتي روضة من الجنة. قالوا: هذا أيضا ظاهر الدلالة على أفضلية المدينة. قالوا: هذه البقعة التي كانت تبدو من باله صلى الله عليه وسلم هي روضة من الجنة، ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن بقعة غيرها أنها رياض الجنة، وهذه بقعة مكتملة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه قال: وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا ومكة. ومن الدنيا مكة، مكة من الدنيا، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا ومكة، ومن الدنيا مكة، فموضع صوت في الجنة خير من مكة لأنها من الدنيا. وفي والبقعة التي بين بيته ومنبره كم تسع من الأسوار؟ ما شاء الله كثير. فهذا دل على أفضليتها، لكن هذا رد هذا الاستدلال بأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عن أمور أنها من الجنة في حديث يرويه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أهل الجنة. هذا يدل إذا قيس على عليه ما قيل في الأول فسيقال: إن النيل أفضل من مكة، وإن الفرات أفضل من مكة، وإن السيحان أفضل من مكة، وإن الجيحان أفضل من مكة، ولا يقول بهذا أحد من أهل العلم. فإذا منع مثل هذا في هذه الأنهار يمنع مثله أيضا في ما بين بيته وبين بيت الإسلام. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى على أهل أحد صلاة الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني أحرم ما بين لابتي لا يقطع عظاها ولا يقتل صيدها. وقال صلى الله عليه وسلم: المزينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ما من أحد يدعها رغبة عنها إلا أبدل الله فيها خيرا منه. ومن يثبت على لأوائها وجهدها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قالوا: والوجه بالنسبة لجهة الحديث من جهتنا، الجهة الأولى هو صريح قوله صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لا ولا خير. وإبهام المفضل عليه دليل على العموم، خيرا من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. قال هذا هو الوجه الثاني للاستدلال، هو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يثبت على أوائها وجهدها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فأثاب الذي يصبر على أوائها وعلى تعبها أثابه أنه صلى الله عليه وسلم يشفع له إن شاء أو يشهد له، ولم يجعل مثل هذا لمن يصبر على أوائها كثر وجهدها. ولعل الجهد فيها أن يكون أشد له في المدينة، وهذا لا يشفع عليه كل من ذهب إليهما. قالوا: ما هذا دليل على أفضليتها؟ قالوا: ومما يدل على أفضليتها أنها قال سبحانه اختارها موضع يكبر فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يختار له إلا أفضل الأراضين. وقالوا: ومما يدل على أفضليتها أنها مهاجر في الله صلى الله عليه وسلم، ومنها خرج الإسلام إلى مكة وإلى غيرها من أبصار المسلمين. فالإسلام مكة وغير الإسلام غيرها يأتي في صحيفة أهل المدينة يوم القيامة، فدل هذا على أنها خير منها. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك، واجعل دفني في بلد رسولك، واجعل موتي في بلد رسولك، فطلب الأفضل. واستدلوا بذلك أنه له أدلة صريحة جدا على المراد لكنها ضعيفة، منها ما رواه الطبراني في معجمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير من مكة، وهذا ضعيف. ومنها ما رواه الحاكم في مستدركه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إليك فأسكنني في أحب البقاع إليك، وهذا أيضا ضعيف. واستدلوا بما رواه مالك في موطئه مرسلا، وهذا يدخل فيه الخلاف في الاحتجاج بالمرسل تكلمنا عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبلي بها منها، من المدينة، وهذا يدل على أفضليتها. واستدلوا أيضا بما رواه مالك في موطئه عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أنه زار عبد الله بن عياش فوجد عنده نبيلا وهو بطريق مكة، فقال أسلم: إن هذا الشراب لا يحبه عمر بن الخطاب. فزرع عبد الله بن عياش عمر بن الخطاب وأتى بقدح كبير في ذلك الشراب وأعطاه لعمر، فأدناه عمر رضي الله عنه من فمه، ثم قال لعبد الله بن عياش: إن هذا لشراب طيب. ثم شرب منه ودعوه رجل عن يمينه، فلما ذهب عبد الله بن عياش ينصرف قال عمر وقال له: أأنت القائل لا مكة خير من المدينة؟ سؤال منكر. فقال عبد الله بن عياش: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. قال عمر رضي الله عنه: ما أقول في حرم الله إلا بيته شيئا. ثم قال له: أأنت القائل لا مكة خير من المدينة؟ فأعاد عبد الله بن عياش ما كان قال أولا ثم انصرف. فهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه أنكر على من قال إن مكة خير من المدينة. ولهذه الأدلة الظاهرة التعارض ذهب القوم إلى المنع من المفاضلة بين مكة والمدينة، وذهب القوم إلى تساوي الضرر بين مكة والمدينة. وأنتم رأيتم أن هذا الخلاف خلاف أيما أفضل، الصلاة في المسجد النبوي أو الصلاة في المسجد الحرام، هو فرع عن الخلاف في أيما أفضل، هل مكة أم المدينة؟ فمن ذهب إلى أخبرية المدينة وهو قلت لكم هو قول مالك وقول أكثر المالكية وقول أهل المدينة وقول عمر الخطاب وهو رواية عن ابن أحمد ذهب إلى أن الصلاة في المسجد النبوي خير من الصلاة في المسجد الحرام وأن المسجد النبوي يدخل المسجد الحرام لكن لا بألف صلاة ومن ذهب إلى أن مكة خير من المدينة ذهب إلى أن الصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة في المسجد النبوي وهو مذهب الجمهور واختاره المالكية ابن رشد وابن عبد البر وابن عرفة وغيره والنفس تميل إلى هذا لقوة الأدلة لكن ولكونها أكثر صراحة لا تحتاج جهدا في الاستدلال ولا تحتاج الأدلة الأخرى لكن ابن عبد البر رحمه الله قال إن أفضلية المسجد النبوي أو إن أفضلية المدينة ثابتة نصا يعني ابن عبد البر رحمه الله يرى أنه لا محل لهذا الخلاف فيه ينبغي أن يتبع لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينص نصا على أهل المدينة أي في قوله صلى الله عليه وسلم كفر بروى الإمام أحمد إن في والله إن في لا خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل لولا أني أخرج ما خرجت هذا بعض هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت خير أرض الله ماذا تقول أنت أو يقول هذا؟ هذا كلام لكن هذا رد الناس على ابن عبد البر قال له يحتمل أن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفوتها على أرض المدينة وهذا ليس بعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول عن مكة قبل أن يفوت ذلك الفضل المدينة فلا يمكن أن يقال هذا نص ولا ينبغي أن يكون خلاف احتمال لوجود هذا الاحتمال ولازم لنا ويرجح هذا الاحتمال ما رأى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد قالوا فهو صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخيره مسجده آخر المساجد وهو خير المساجد ويؤمن كذلك لماذا ينص النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يربط بين قوله وإني آخر الأنبياء وقوله وإن مسجدي آخر المساجد لو لم يكن هذه المده فالحاصل ان هذا الذي يعطه ابن عبد البر رحمه الله نصا ليس بنص ولا ليس بنص على ان هذا الخلاف كله في غير البقعه التي دفن فيها رسول الله اما موضع قبره صلى الله عليه وسلم فقد حكى القاضي عياض وغيره الاجماع على انه نصا فالخلاف هو في غير البقعه وهنا قضية عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة أفضل من ألف ماذا؟ أجر ثواب لكن إجزاء مثلا لما ذكر من فاتته صلاة فاتته صلاة ثلاثة أربعة خمس صلاة فاتته وأراد أن يحييها صلى صلاة واحدة في المسجد النبوي قال هذه صلاة بألف صلاة أنا فاتتني فقط خمس صلوات ها؟ لا نقول لا إنما الكلام في عن الخيرية عن أنها خيرها في الفضل والثواب لا في الإجزاء إذا فاتتك صلاة فلا يجزئك إلا صلاة كما يقول بعض الناس بعض من لا يحمل أو يحمل ويريد أن لا يحمل كما لم يفعل شهر في الصيام لا يجب تطبيق هذا الشهر يعني تصوم مرة في العمر وكل ما تشاء بعد لأنك صمت ليلة ربنا يقول ليلة الليلة يصوم لا يجب تطبيق هذا الشهر ولا يجب اليوم القدر ولا يجب تصوم قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام قال والله لا يعلم الله وتكلم عن مالك عن فضيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره او عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي وبين رجل من بني على حوضه. قال عبد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن خبيب عن عثمان خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يسار الأنصاري المدني تابعي ثقة كان ثقة رحمه الله قوي الحديث ومات سنة 32 وجده خبيب بن يسار هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج إلى بدر وكان موسيقى جمعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم رجع فإنا لا نستعين بمشرك فأسلموا خرج معه عن حفص بن عاصم حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني التابعي الثقة التابعي الثقة المجمع على ثقته كان رحمه الله من سروات بني علي ومن حفاظ العلم من رواته واكثر من يوم تكتب عن ابي هريره او عن ابي سعيد الخدري رضي الله هكذا رواه يحيى بن عن ابي هريره او عن ابي سعيد بالشك وهكذا رواه سائر رواه الموطئ عن مالك بالشك الا معنى ابن عيسى وروح بن عباده فإنهما قالا عن أبي هريرة وعن أبي سعيد في جرة وعبد الرحمن بن مهدي يروي عن مالك عن أبي هريرة وحده لا يذكر في أبا سعيد ورواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك هذه رواه البخاري الصحيح ورواية الشك هذه عن مالك أيضا رواها البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بيتي روضة من رياض الجنة ومن بيتي هذه هي الرواية المشهورة رواية الحاشية ما بين بيتي ومن بيتي روضة من رياض الجنة وفي روايتي عند الإمام أحمد من كتبه عن الجزار في مسلمه وهي رواية صحيحة أيضا ما بين قدري ومن بيتي روضة من رياض الجنة ولا خلاف بين الروايتين لأن قبره صلى الله عليه وسلم في بيته هو صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فدفن فيه والأنبياء يزالون حيث يقبروا فدفن فيه في بيته فقبره صلى الله عليه وسلم في بيته فالذي بين بيته ومن بيته هو الذي بين قبره ومن بيته ولذلك لما خرج البخاري هذا الحديث في صحيحه بهذه الروايه اثبات الموطأ ما بين بيتي ومن بيتي ترجم له لقوله باب الفضل ما بين باب فضل ما بين القبر والمنبر هو خرجه اليوم ما بين بيته وترجم له اليوم ما بين القبر والمنبر يدل على نعم قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة الروضة هي البستان النظير الحسن وقال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة ما معنى هذا؟ يعني عندما تكون جالسا في ذلك الموضع أنت جالس في روضة من رياض الجنة حقيقة أو هذا طريقة من طرق كلام العرب المجاز قال طائفة من العلماء على عقيدة هل هي روضة من رياض الجنة ما معنى هذا؟ قالوا هذه البقعة من المسجد النبوي بعد طي الأرض ستؤخذ وتجعل في الجنة فتكون روضة من رياضها حقيقة وقال طائفة أخرى لا هو حقيقة الكلام حقيقة لكن ليس لنا كما تكون إنما هذه كانت روضة من رياض الجنة في جنة ثم اقتطعت منها وجعلت في المسجد النبوي كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاجة الأسود في الجنة وحاجة أنزل إلى الجنة وجعل في البيت الحرام وقال طائفة لا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس في تلك البقعة يعلم الناس فيها الخير ويعلمهم الهدى ويخبرهم بما أوحى الله إليه من هذا القرآن العظيم والنور المبين. شبه ذلك جر الله لكريم لا يفتن فيها. وأضيفت تلك الروضة إلى الجنة لأنها سبيل إليها. كما قالوا هذا الذي نقوله في هذا الحديث كما نقول في قوله صلى الله عليه وسلم نحن وغيرنا. الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف. أنا هذا حقيقة، يعني إذا التقى مسلمون وكافرون بسيفين الإجماع فالجنة تحت سيفين، الجنة تحت ظلال السيوف ولا الإجماع حقيقة. أما أن هذا العمل الذي هو الجهاد وسيلة إلى الجنة. وقال أيضا وهذا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه النسائي عن ذلك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الغزو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ فقال له نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. قال هذا فعلا قال هذا الجنة تحت رجليها إذا رأت تتركها ترجمها. ما معنى هذا؟ معناه أن لزوم رجليها بالطاعة والخدمة لها سبيل وسيلة إلى الجنة، وليس المراد أن الجنة تحت قدمه تلك المرأة. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله في الحديث، وهذا الحديث يقصد هذا الحديث، وحديث لله كلكم صيحان وصيحان ومين والفرات ومين كل أهل الجنة، قال هذا الحديث ليس على ما يظنه أهل الجهل. ما ينصح شيء يعني حازم هذا الحديث. ما هذا؟ كيف أهل الجهل؟ أنا مش واحد في الزنقة والتو ما رأى مش الحديث. قال هذا الحديث ليس على ما يظنه أهل الجهل أن تلك الروضة قطعة منقطعة من الجنة وأن هذه الأنهار مهبطة من الجنة. قال هذا باطل وكريه. فإن الله تعالى يقول في وصف الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضرع فيها ولا تسحى. وليس تلك صفة الروضة. إذا لم تكن في الروضة ستجوع وستبحى إذا أصابك الشمس وستعرى وستغمى. وهذا ليست صفة تلك الأنهار. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، يعني إلا كان لا يقول إلا حقا. وقال هذه وقع من الجنة يجب أن تفهم هذا لا تكتبها للكذب. قال فمعنى قوله هي الجنة معنى أنها تصلك إلى الجنة، ومعنى أن تلك أنهار الجنة أنها ببركتها هي من الجنة كما تقول في اليوم الطيب هذا يومي من أيام الجنة. وطاله الكلام ورد عليه ابن حجر بما يطول بذكره المجلس، إلا أن ابن حجر رحمه أيضا يظهر مذهبه وأن هذا كله وعد مجاز العالم. لكن هذا معنى وجهته لأن كل بقعة في سبيل إذا نزلت هذه البقعة هذه إذا نزلت الذكر والعلم والصلاة والعبادة هذه السبيل البقعة التي تكون موصولة لك إلى الجنة. فحينئذ ما اختصاص تلك البقعة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت تلك البقعة وكل بقعة تشابهها وتساويها في هذا وأن ملازمة هذه العبادة مقابلة إلى الجنة. أجابوا عن هذا قال لا هناك فرق، فإن تلك البقعة تكون الهمة فيها مستجمعة والإنسان أشد نشاطا والقلب أكثر اجتماعا لأنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حدثنا بعض شيوخنا ممن كانوا درسوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن الدراسة فيه لوقت قصير تقوم مقام الدراسة في غيره لمدة طويلة. وقالوا نحن عندما نجلس فيه يكون تحسيننا أكثر مما يحسيننا عندما نجلس فيه. لكن هم عندما يتكلمون على هذا إنما يتحدثون عن المسجد الذي يكون فيه ولا يتحدثون عن بقعة الله. ويا يعقوب الله عن هذه المراد الله سبحانه وتعالى وإلى مجلس آخر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.